ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فضل. تفضل. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. عن أم المؤمنين أم عبد الله. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تفضل اقري. اقري. الدور يجي عليك بالظروف. لا، أمي عبد الله. أمي عبد الله رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: من أحدث في أمرنا. قال رسول الله صلى الله عليه، ما لازم تصلي عليه، ما مش مكتوب، مش مكتوب. أيوة. لا، هو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا. من عمل عمل إيه؟ قرأها تاني. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تفضل. أمرنا. تفضل. أنا مستمع حاجة. مستمع حاجة. علي صوتك حضرتك. أمرنا. رواه البخاري ومسلم، ولا انت مش بتقري من النسخه دي؟ تفضل حضرتك اقرا. مش معاك كتاب؟ طيب تفضل. عن ام المؤمنين ام عبد الله. لا، عن ام المؤمنين ام عبد الله. اي امي عبد الله. ام عبد الله عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشريف رغم أنه قليل الكلمات إلا أنه من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، يعني الملة الحنيفية كما قلنا من قبل تقوم على أربعة أحاديث: الحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إن الحلال بين والحرام بين، حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث بمعنى يعني لما ننظر في كل مفردات الإسلام وموضوعاته نجد أن ينطلق من حديث من هذه الأحاديث. أولا عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة. عائشة أم المؤمنين، ما الدليل على أنها أم المؤمنين؟ ها؟ كويس، مين اللي يقول أن زوجة الرسول أم المؤمنين؟ قالت آية القرآن بالضبط كده: وأزواجه أمهاتهم. يبقى أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين، ولذلك أمهات المؤمنين من آل البيت، يعني أذهب الله عنهن الرجس وطهرهن تطهيرا. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبوة. طب إيه اللي خلانا ندخلهم؟ هي بالدراع مثلا ولا في أدلة على هذا؟ القرآن نفسه، ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل الملائكة إلى سيدنا إبراهيم ليبشروه بإسحاق، فالسيدة سارة عليها السلام قال: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى ألد أنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. يبقى إذن الكلام ده مع مين؟ مع سارة. وسارة دي زوجة إبراهيم، ومع ذلك عدها القرآن من أهل البيت، ملائكة بتخطبها بهذا الخطاب. فقالت لها وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم آل أهل البيت إنه حميد مجيد. من الذي يخاطب هنا؟ جبريل بقيادة يقود الملائكة. يخاطب من؟ يخاطب أمنا سارة عليها على نبينا أفضل الصلاة والسلام. فخاطبها الخطاب الملائكي لسارة عليها السلام بأهل البيت. إذن زوجة الرجل من أهل بيته، ولذلك زوجات الرسول عليه السلام من آل البيت. وهذا يرد على الشيعة قبحهم الله عندما يقصرون آل البيت على علي وبنين. لا، آل البيت هم أزواج النبي، هم آل علي، هم آل جعفر، هم آل عقيل، هم آل هاشم، كل دول آل البيت، دول آل البيت. بل الرسول عليه الصلاة والسلام وسع الموضوع تماما وقال: آل بيتي كل تقي. وعندنا واحد لا هو من العرب أصلا ولا من بني هاشم أصلا اسمه سلمان الفارسي، فسيدنا ومولانا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سلمان منا آل البيت. إذن معنى أن السيدة عائشة أم المؤمنين أي أنها من آل البيت، ومعنى أنها من آل البيت أي أن الله تعالى أذهب عنها الرجس وطهرها تطهيرا، وقطع الله تعالى لسان من ينالها بسوء أو مكروه. طيب أم عبد الله، طيب السيدة عائشة ما خلفتش، لم تنجب، فبقولوها أم عبد الله لي إن شاء الله، ها؟ هي لم تنجب، أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لم تنجب. كل أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة كلهم، كل أولاد الرسول ما عدا إبراهيم، ومن زوجته وأم ولده سيدة ماريا المصرية اللي بنت مركز دير مواس بمحافظة المني، سيدة ماريا أم ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكل أولاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من السيدة خديجة عدا سيدنا إبراهيم فهو من ماريا المصرية. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام أنجب ثلاثة من الأولاد وأربعا من البنات، ثلاث من الأولاد وأربع من البنات. فعندنا من السيدة خديجة أنجب القاسم وبه يكنى أبو القاسم وعبد الله، وقيل الطيب، وإن كان بعض الناس يقولوا أن عبد الله ده يعني لقب، أو أن الطيب لقب لعبد الله اللي هو ابن الرسول عليه الصلاة والسلام وإبراهيم. عبد الله والقاسم ماتوا هم يعني في الأشهر الأولى، لدرجة أن أمنا عائشة أمنا خديجة قالت يا نبي الله درت لبينة القاسم، يعني صدرها امتلأ باللبن، والقاسم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت أسمعتك صوته في الجنة. وسيدنا القاسم ابن سيدنا المصطفى، وخلف أربعة من البنات. وذلك أنا قاعد في المسجد النبوي وقاعد كده عمال أتفكر أقول هو ليه والد رابعة سمى بنت رابعة، ليه ما سماهاش خمسة مثلا ولا ستة؟ ده في الحقيقة مش في الحلم يعني، يعني ليه ما سماهاش خامسة سادسة سابعة؟ اشمعنى العدد أربعة دي ليه سماها رابعة؟ فأنا قاعد في المسجد وفي حالة استغراق مسجد النبوي، فدخل علي أحد أساتذتنا من الجامعة ولم يكن بيني وبينهم ميعاد، يعني هو قدرا ذهب إلى العمرة وأنا كنت في العمرة، وفي يده كتاب، كتاب عنوانه يجيبني على السؤال. هي عنوان الكتاب بنات النبي أربع رغم الشان الحقود، فأنت وهو سماها رابعة لأن بناته عليه السلام كن أربعة، لو كان خلف خمس بنات كان سماها خمسة، ست بنات كان سماها ست. فعندنا بنات النبي أربعة، الكبرى فيهن زينب بنت أمنا خديجة، ودي اتجوزت ابن خالتها اللي هو العاص أبو الربيع، أبو العاص بن الربيع، دي سيدة زينب بنت الرسول، دي سموها زينب الكبرى اللي هي بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام. وأبو العاص ده كان ولد محترم، هو ابن خالة السيدة، ابن خالة السيدة زينب، يعني ابن أخت السيدة خديجة. فهي سيدة خديجة جوزت بنتها لابن أختها اللي هو أبو العاص، وكان مؤدبا محترما وكان يجله رسول الله، وأسر في غزوة بدر لأنه كان يقاتل مع المشركين. فالسيدة زينب كانت ما زالت على ذمته، فأرسلت تفتديه بقرط لها كانت أهدته لها أمها خديجة في فرحها. فأما رأى الرسول قرط أمنا خديجة يعني تذكر ما كان من حبه لأمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقال إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردوا عليها قلادتها فافعل. ففعل الصحابة ذلك إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين النبي قال لأبي العاص بن الربيع أبعث لي بقى زينب، لأنه خلاص الآية نزلت أنه لازم يفرق ما بين الكافر والمسلمة. وبعدين لما جيت السيدة زينب إلى المدينة أكثر من واحد جاء ليخطبها وهي ترفض، إلى أن أسلم أبو العاص بن الربيع نفسه بعد ست سنوات، يعني أسلم بعد في العام الثامن من الهجرة، غزوة بدر كانت في اثنين، في العام الثاني من هجرته المنيفة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك أبو العاص بن الربيع أسلم في العام الثامن، فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا، لأنه أسلم وهاجر قبل الفتح ولذلك حسبت له هجرة، ردها إليه رسول الله على ما كان من النكاح الأول، اللي هو النكاح اللي كان ثمرته النبي نفسه، لأن العرب كانت بتنكح بأنكحة مختلفة، منها النكاح الذي أقره الإسلام اللي هو الشهود والصداق وكذا إلى آخره، فرد إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك من بنات النبي رقية وأم كلثوم. رقية وأم كلثوم هاتان تزوجتا ابن يعني يقول إيه في مقام جدهم، ابن ابني أبي لهب، أبو لهب أخو عبد الله، فأبو لهب عم الرسول، يبقى ده في مقام جد عتبة وعتيب. فعتبة وعتيب لما الإسلام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جهر بالإسلام والدعوة، أبو لهب أمر أولاده بأن يطلقوا بنات رسول الله، فطلقوا بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب أنت طلقت، ودي يعني أسلوب سيء وقميء، يعني واحد تزوج امرأة وانقطع النصيب إلى هذا الحد خلاص، يعني ربنا قال في القرآن الكريم إن يتفرق يغني الله كل من سعته، ولكن في ناس عندهم نوع من البذاءة وقلة الأدب وعدم الاكتراث وعدم يعني تعظيم شعائر الله عز وجل. الحق سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، يعني لاحظ في يوم من الأيام أنك دخلت هذا البيت وأكلت فيه وشربت وكذا إلى آخره، والمرأة نفسها تلاحظ في يوم من الأيام أن هذا الرجل من الممكن أن يكون قد عطف عليها أو شيء من هذا، فلا ننسى الفضل ولا تنسى الفضل بينكم، والأمور انتهت خلاص. فجاء عتيب هذا يعني خلى النبي طالع من عند الكعبة كده وبصق عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل ملك من السماء حجز هذا الأمر عن النبي، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهب أكلك كلب من كلاب الله. فهم رايحين إلى اليمن، طبعا رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء كانت بتذهب إلى ماذا؟ كانت تذهب إلى اليمن، ورحلة الصيف كانت بتذهب إلى الشام. الشام هي سوريا، سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، دي اسمها كلها كده اسم الشام. وهم في الطريق طبعا أبو لهب وصاه، قال لهم إذا حل بكم المبيت فاجعلوا ابني وسطكم لأني أتخوف على ابني دعوة محمد. طب ما أنت عارف أن محمد نبي، يعني ما تحترم نفسك شوي، إنما ما فيش احترام. فاللي حصل أنه سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام دعا بهذا الدعاء وقال اذهب أكلك كلب من كلاب الله. فالمهم اللي حصل أنه هم جنب كنيسة كده وضعوا رحالهم لكي يستريحوا، فجاء خرج لهم أحد القساوسة وقال لهم هذه الأماكن تكثر فيها السباع، فلم يكترثوا له، وفعلا وضعوا الولد في النص كده في سنتر الدائرة، هم حوالين منه يعني زي بالضبط كده الدوائر الأمنية، لما يكون في مسؤول كبير يأتي إلى منطقة ما يقوم يعملوا دائرة أمنية كل 10 متر تقف مجموعة من العساكر أو الضباط لتغطي المنطقة دي. فهكذا فجه بقى الكلب بتاع ربنا ده بالصوت والصورة يكشف، لا مش هو مش هو مش هو مش هو، لأن لما أخرجه من الإيه من بينهم ومزقه وقطعه إربل إربل. فهم لما رجعوا قالوا صدق محمد وكذب محمد، صدق لأن الولد مات، طب وكذب أنه الذي أكله الذي أكله ليس كلبا إنما أكله أسد، وهو قال في دعائه أكلك كلب من كلاب الله. فسيدنا عبد الله بن عمر قال بل صدق رسول الله ما كان كلب الله إلا ليكون أسدا. هو قال لكم أنه كلب من كلابك أنت، هو من الكلاب الدربانة بتاعتكم دي، ولا كلب من كلاب الله؟ سبحان الله، يعني يثبت العلم الآن أن الكلب أو أن الأسد من الفصيلة الكلبية من الفصيلة السبعية، يعني لو قال أكله ككلب من كلاب الله فأكله نمر، مع أن النمر يقوم بالموضوع، ها يبقى إذن كذب خبر المصطفى، لأن النمر ليس من فصيلة الإيه، ليس من فصيلة الكلاب، إنما أكله كلب من كلاب الله يعني من هذه الفصيلة، ربنا يختار له بقى حاجة على قده، ده أمر إيه أمر آخر. المهم طلعوا الاثنين دول سيدة رقية وأم كلثوم. رقية جوزة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وماتت في سنة 2 هجرية، والرسول عليه الصلاة والسلام بحضر لغزوة بدر، لدرجة أن سيدنا عثمان لم يحضر قتال القتال في غزوة بدر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له في أن يمرض السيدة رقية. ولما جاء الرسول وعاد بالنصر مظفرا منتصرا ماتت السيدة رقية، فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدتنا أم كلثوم، وهي ابنته الثالثة. أم كلثوم يعني ما عادتش معه كتير برضه، فماتت أيضا. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لو كان عندنا ثالثة إلى ألف لزوجناك يا عثمان، يعني لو كان عندنا ثالثة ورابعة إلى ألف هنديك برضه. ودي مكرمة ومنقبة حصلت لعثمان ولم تحصل لواحد من أولاد آدم، أن يتزوج رجل بنتي نبي. نهيك أن يكون هذا النبي هو سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. البنت الرابعة السيدة فاطمة الزهراء النبوية، كل دول بقى كل أولاد الرسول دول ماتوا قبل منه كلهم عدا فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها ماتت وهي عندها 27 سنة في 3 رمضان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. فرسول مات في ربيع وهي ماتت في أول رمضان من العام نفسه. وذلك لما نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى السيدة فاطمة فأسر إليها بحديث فبكت، ثم أسر إليها بحديث فضحكت، فلما سئلت عن ذلك قالت: أسر إلي النبي بأنه نعيت إليه نفسه فبكيت، ثم أسر إلي النبي بأنني أول أهل بيته لحاقا به فضحكت. وفعلا هي كانت أول أهل بيت لحاقا بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دول بقى أولاد الرسول وبنات الإيه وبنات الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا سيدنا إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية، ده مات وهو عمره حركة 17 شهر، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لموته وقال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا تحزن ليحزن، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإن إليه راجعون. إذن السيدة عائشة لم تنجب، فلما يقول صاحب راوي الحديث عن أم المؤمنين أم عبد الله، هي ما أنجبتش كونية؟ طب ونكنيها ليه؟ ما أنجبتش لما ما واحدة عندما تنجب لا أم محمد أم إبراهيم أم طه، يعني حسب ده. فضل هو هذا هو عادة العرب، دي عادة العرب إن الواحد إيه ان المرأة تكني نفسها. وبعدين عبد الله ده مش غريب، عبد الله ابن اختها اسماء، فهو ابنها عبد الله بن الزبير خليفة المسلمين والذي قتله الحجاج بن يوسف الصقر. فعبد الله ده هو اول مولود للمسلمين بعد الهجرة، وهو الذي كان في بطن امه اسماء عندما كانت تحمل الطعام لسيدنا رسول الله وهو في الغار. ودي أم عبد الله. عائشة سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها هي أحب خلق الله إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. مباشر كده قال: فمن الرجال؟ قال: أبوه. وهي أحب الناس إلى سيدنا رسول الله، رسول كان يحبها حبا جما. وذلك مش عارف الشيعة زعلانين ليه من الحتة دي، يعني مش عارف الحتة دي عاملة لهم يعني مشكلة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك حكاية ان السيدة عائشة دي حد ينال منها، الذي ينال منها كافر كفرا يخرجه عن الملة. لما؟ لأنه كذب خبر الله في القرآن. ربنا قال عنها أنها بريئة، وقال إن اللي بيقولوا عليها ده إفك، الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك. فكيف يقول إنسان أنها ارتكبت الخطيئة حاشاها بأبيه وأمي عليها سلام الله ورضي الله تعالى عنه؟ وكيف يعني أنا مش عارف زي انك انت تدعي انك انت مسلم اصلا يا اخي. ده لو حصل ده يعني فرضا معاذ الله، ولا كان لو حصل هذا، بس انا بحب الرجل ده بس كنت عشان خطره يعني، ها عشان خطره اسكت. انما بقت اغنية بربابة كده انه عائشة وعائشة وعائشة، بل تسب علنا على المنابر، هذا الكلام يعني ينم بعيدا عن الدين، ينم عن نذالة وعدم اكتراث وقلة أدب من هؤلاء مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك في كتاب في السيرة النبوية كاتبه رفاعة الطهطاوي الله يرحمه، كتاب مهم كانت طبعة سلسلة الزخائر، عنوانه نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز عليه سلام الله. فجايب في آخره قصيدة لواحد من الشعراء بيتكلم على لسان أمنا عائشة، بيتكلم على لسانها، فبيقول إيه سيدة عائشة بتقول إيه؟ زوجي رسول الله لم أرى غيره، لأن هي الوحيدة اللي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بكرا. زوجي رسول الله لم أرى غيره، الله زوجني به وأعلى مكاني، يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني. انت زعلان ما تجيش تزور الرسول خالص، اوعى تتقرب من الرسول ولا تزور، لانه دفن في بيتي وقبض وهو بين سحري ونحري. النحر اهو ده اسمه النحر، طب والسحر ها اللي هي الرئه، ها لما روح يعني الرئه هنا كده، طيب الرئه دي والسحر يعني راس الرسول الشريفه كانت في الحته دي، حاله قبض. فتيجي انت النهارده مش عاجبك السيدة عائشة، ما زورش الرسول، لا تزور الرسول، خليك بعيد كده لما نشوف يوم القيامة هيحصل لك ايه، انما لا تزور الرسول لانه دفن في بيتها. فكيف تدخل بيتا انت تبغض اهله؟ يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكان. يبقى عن ام المؤمنين عائشة، ام عبد الله عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قلنا إن هذا الحديث عليه مدار الإسلام من الأحاديث التي عليها مدار هذه الملة، وهو قانون يسري إلى يوم القيامة. إحنا وظيفتنا أن نتبع ولا نبتدع، نمشي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، مش نحبس الرسول، لا نمشي وراء الرسول عليه الصلاة والسلام. أما ليه؟ لأن يعني احنا كده اليومين دول بنسمع حاجات كثيرة جدا فيها تنقيص لمقامه صلى الله عليه وآله وسلم، تنقيص. أنا ما أعرفش الناس مقام النبوة ده أصرح كده يعني، لا، ربنا مجرد رفع الصوت في حضرته يبطل العمل. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مجرد رفع الصوت في حضرته صلى الله عليه وسلم، يوم أن أتجرأ بهذه الصورة المقيتة البائسة على مقامه صلى الله عليه وسلم، ده مأساة مأساة. وذلك علينا جميعا أن نتبرأ، نبرأ إلى الله عز وجل، عشان لو نزل بلى من السماء ربنا سبحانه وتعالى لا يأخذنا بما فعل السفهاء منا. هذا ليه؟ هذا المعنى. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ده قانون كما قلنا نسير عليه، إنه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الرسول ترك لنا دينا، ودين الإسلام دين شامل لجميع مناحي الحياة. ولذلك الإمام القرافي يقول اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي الأحكم، والمفتي الأعلم، وما من منصب ديني أو دنيوي إلا وقد تولاه النبي، وقد جمع الله فيه المناصب الدينية والدنيوية في أجل وأفضل رتبة، وهو أفضل من تولاها إلى يوم القيامة. طيب، في أمور العبادات الأمور مقفولة خلاص، حفيفة في شوية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. الرسول عليه السلام صام، صمنا كما صام. الرسول توضأ، توضأنا كما توضأ. خلاص انتهي. ونقل إلينا هذا بالأسانيد الصحيحة وبعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. في أمور المعاملات الإسلام وضع مبادئ عامة تحكم هذه المعاملة، وترك للعقل أن يجتهد في إطار هذه المبادئ العامة. أمور الأخلاق الإسلام وضح، ما فيش فيها إيه؟ ليس هناك فيها إشاد. طيب، إيه بقى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه بقى فورد؟ ده يقودنا إلى أن ندخل في قضية البدعة. معنى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، أي مردود على صاحبه. ده مصدر بمعنى مردود، غير مقبول. ولذلك أي عمل صالح، أي عمل صالح في نظر الشريعة لا بد أن يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يقصد الإنسان بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى، ده الإخلاص. طب والشرط الثاني؟ أن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما معنى ليبلوكم أيكم أحسن عملا؟ قال المفسرون: أي أخلصه وأصوبه، أي أخلصه إيه؟ وأصوبه. فالعمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، والعمل إن كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل، ولا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب كويسة، يبقى ايه معنى هذا؟ معنى هذا نحن ننظر الى عصر النبوة ونعيشه بحذافيره، ولا ايه الاخبار نعمل ايه؟ الرسول قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن بمفهوم المخالفة، من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول. واضح النقطة دي؟ من أحدث الحديث هو: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بالضبط. إذن في مفهوم المخالفة بقى، من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول. إذا احنا بننظر إلى الشيء الجديد ده، الشيء الجديد اللي هو ما كانش في زمن الرسول، مش بننظر إليه خلاص بدل مش بننظر إليه إلغي، لا لا لا، اللي هو في زمن الرسول ده هل هو منه أم ليس منه؟ بس واضح النقطة دي؟ هو منه يبقى يأخذ حكم السنة. ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلو كانت السنة الحسنة هذه موجودة في القرآن أو في كلام الرسول أو في أفعال الرسول، إذن ما قيمة ما جاء به هذا الرجل؟ إذن لا قيمة له، إذن ده أمر لم يكن موجودا زمن الرسول، ومن ثم هذا الرجل سنه، ولكن فيه خيرات ومنافع وأمور كثيرة على قانون الشرع. إذن يصير يأخذ حكم السنة وإن لم يفعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح النقطة دي؟ ولذلك ده فهم دقيق في الحديث، علشان يا أخواننا الكرام ما نضيقش واسع على الناس، لا نضيق على الناس واسعا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا كلامه صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة ليست في مجرد الإحداث، ولكن هل هذا الإحداث على قانون الشرع أم ليس على قانون الإيه؟ أم ليس على قانون الشرع؟ واضح نقطيا؟ القعدة اللي احنا قاعدين هنا، يعني الناس كافية ده بتهالي، ما ظنش ان الرسول شرب المية المعدنية بركة دي، ما ظنش ان الرسول شرب الحاجات اللي قدامنا ده. القعدة اللي احنا قاعدين، هل هذه تخالف قواعد الشرع ام على قانونه؟ اذا تأخذ حكم السنة مباشرة، المسألة تمشي بهذه الصورة. إنما هتقول لي والله لا ده ما كانش زمن الرسول لا يجوز فعله، لا وانت مخطئ. أما إيه معنى قول صح؟ نعم أنا بقى هو أنا طبعا أنت مبص في في علوم الفقه والحديث والمصطلح ومعاجم اللغة والكلام ده كله، كل ده ما كانش زمن النبوة. أي نعم الصحابة كانوا عايشين هذه القواعد لأنها في جبلتهم، إنما كون أن حد يقعدها ويكتبها بهذه الصورة وده يقدم وده يؤخر، هذا أمر محدث تلا زمن النبوة. ومن ثم السلف الصالح تلقى بالقبول، ليه؟ لأنه على قانون الشرع. ده أكثر من هذا، القرآن نفسه لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يدون في كتاب واحد، الذي فعله الصديق بمشورة من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. واحد ممكن يقول والله طب ما هو دول الأربعة الراشدين دول الرسول قال فيهم حديث مخصوص، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجس. إذن عمل الخلفاء الراشدين أخذ حكم السنية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أقول لك ده في غير الراشدين. إحنا لما بنيجي نصلي بنقرأ الفاتحة وسورة قصيرة مش كده، وبنركع، بعد ما بنركع بنقول إيه؟ الصحابي بقى ليه؟ ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم وملء ما شئت من شيء من بعد. وبعدين ما الذي حدث؟ الذي حدث إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من الصلاة قال من المتكلم، فخاف الرجل ظنا أنه قد أتى أمرا حراما، فقال والله ما تكلم إلا بخير. فقال ها أنا يا رسول الله، فقال والله لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها، جروا على كده أيهم يكتبها أول، فقال الله تعالى اكتبوها كما قالها عبدي حتى أكافأ عليها يوم القيامة. إذن الصحابي الجليل قال الكلمة وكتبتها الملائكة وارتفعت بها إلى رب العالمين وقبلها رب العالمين سبحانه وتعالى، وكل اللي عمله سيدنا الرسول أنه أخبر عن هذا. ليه؟ لأن اللي عمله الصحابي ده لم يخرج عن قانون الشرع. واضح النقطة دي؟ لم يخرج عن قانون الشرع. وذلك علماء قالوا كده، البدعة هي إحداث أمر تعبدي بدون أصل تشريعي بغرض التقرب إلى الله. ده تعريف البدعة، إحداث أمر بغرض العباد. لا أحد يستطيع أن يعبد الله بأفضل مما عبد سيدنا رسول الله، ده النموذج الكامل صلى الله عليه وآله وسلم. إذن علي أن أترسم خطاه. نعم حاضر البدعة هي إحداث، أو خلينا نتكلم بالكلام اللي هم قايلون عنه بالضبط، هي طريقة مخترعة في الدين يقصد بها التقرب إلى الله. حدش يعمل كده خالص، فقط أنت عاوز تتقرب إلى الله في عندي حاجتين. إيه الحاجتين؟ يقول الله تعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل حاجة تتقرب بها إلى الله الحاجة اللي ربنا فرضها، الصلاة والصوم والزكاة والحج والكلام، أفضل حاجة. طيب أنا عاوز أزيد، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خلاص أنت عايز تدخل وتترقى في مدارج العبادة، زد الله من جنس ما فرضه الله عليك. فأنت عندك رمضان بس هو الفرض، صوم اثنين وخميس، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صوم من الحرم واترك. لو أنت يعني خلاص خلاص صوم يوم وافطر يوم، أفضل الصوم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوم. اللي أنا عايز أقوله أنه العبادة لا تكون مقبولة كما قلنا إلا إذا كان العبد يعني مخلص فيها لله، حاجة تانية. والأمر الثاني على طريقة النبي، العبادة اللي هم بيقوموا بها مشروعة ولا مش مشروعة، ده السؤال. يعني لها أصل في الكتاب والسنة ولا ليس لها أصل في الكتاب والسنة، هذه هي النقطة. كون هو بقى يزود يخليها أوراد بتاع كلام من ده في الكيفية. ولذلك الذكر هو العبادة الوحيدة التي لم يرد لها كيفية في الشرع، لهاش كيفية. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا. إذن الذكر له أصل، يكون هو يعمله في طريقة أوراد، في طريقة متابعة. أنا من وجهة نظر الشخصية هذا لا بأس به ولا مشكلة. ليه؟ لأن الرسول قال لينا حاجة زي كده، قال من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء في القدير، في اليوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لو زاد على 100 مرة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث تقريبا، وما تقرب عبد إلى الله تعالى بشيء أحب إليه من هذا إلا عبد أتى بمثل هذا العدد أو زاد عليه. يعني واحد قال 200، واحد قال 300، واحد قال 400 إلى آخر. الصلاة على سيدنا النبي مفتوح على قد ما تستطيع. وذلك في الحديث عن أبي بن كعب، سأجعل لك من صلاتي الربع، قال خير وإن زدت فأفضل، قال فالثلث، قال خير وإن زدت فأفضل، قال فالنصف، قال خير وإن زدت فأفضل، قال فالثلثان، قال خير وإن زدت فأفضل، قال سأجعل صلاتي كلها عليك يا نبي الله، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. أما مسألة إن واحد شاف رؤيا وكذا، هذا أمر يخصه هو. لا هو حربة، لا ما هو إيه اللي جايبنا هنا وقاعدين بندرس هو هذه النقطة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من المبشرات إلا من النبوات إلا المبشرات. قيل وما المبشرات يا نبي الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها أحدكم أو ترى له. واحد شاف رؤيا هي خاصة به، واضح، خاصة به ولا تعمم. ليه؟ لأن الرؤيا ليست مصدرا من مصادر التشريع إلا إذا كانت من سيدنا رسول الله. واضح النقطة دي؟ ماله؟ زيارة الأضرحة والقبور بوجه عام هذا أمر جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فمجرد زيارة المقابر، آل البيت، الصالحين، حد قريب لك مات، من السنة. حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا كنا إذا قست قلوبنا ذهبنا إلى المقابر لنرققها. يمشي في المقابر كده يشوف ده القبر ده واحد من سنه أكبر منه أقل منه، فيقوم يعني ده يردعه ويحقر الدنيا في عينيه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعني يجعل هناك يوم محدد لزيارة شهداء أحد، فكان يزورهم كل سبت. وفي الشهر الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم زارهم مرتين وبكى وقال إني فرط لكم، إني سبقكم على الحق، وهكذا. فزيارة القبور ده أمر سنة من السنن للرجال والنساء على فكرة. أما بالنسبة للنساء فسيدنا النبي قال لعن الله زوارات القبور، فلم يقل لعن الله زائرات اللي هي بقى مقضيها بقى شغلنا كل يوم رايحة وجاي، لا بتعمل لا بتعمل حاجة في البيت ولا بتاعه، مقضيها بقى طول النهار تلبس جلابية والتانية وتخلعها قبل ما تطلب المقابر وتروح تلبس التانية وتعيط وهكذا. فدي أمر ده أمر سيء ولا يجوز أن تفعله. إنما بقى الحاجات اللي هي بتصاحب زيارة القبر ده غير ده الذي لا يجوز. يعني واحد يتوسل بالمقبور هذا لا يجوز، واحد يسأل المقبور هذا لا يجوز، واحد يعتقد إن المقبور ده من الممكن أن يملك له نفعا أو ضرا هذا لا يجوز. واضح النقطة دي؟ وإلا لو كانت زيارة القبور حراما فكيف نزور قبر سيدنا رسول الله؟ أليس قبرا؟ طبعا الرسول له حكم خاص، نحن يجوز لنا أن نتوسل به صلى الله عليه وسلم حيا كان أو ميتا. ففي الحديث الصحيح عند الإمام النسائي لما دخل رجل أعمى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله لي، فقال صلى الله عليه وسلم إيت الميضاءة فتوضأ ثم صلي ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بمحمد النبي كنبي الرحمة، يا محمد اشفع لي عند ربك. فدخل الرجل يبصر وكأن لم يمسسه شيء بعد أن فعله. هذه الايه هذه النقطة. يبقى إذن مسألة الذكر احنا قلنا فيها هو، ومسألة القبور احنا قلنا فيها. ايه تاني؟ استرابع في نفس المكان. ها؟ اه طبعا ما هو ده الحديث، اللهم إني أتوجه إليك بمحمد النبي كنبي الرحمة يا محمد. ده بقى اختصار المصريين للحديث، ده الاختصار المصري للحديث، إنما الحديث هو نص. وذلك الشيخ الألباني مع أنه من المتشددين في مسألة منع التوسل إلا أنه ما قدرش يفلت من الحديث، ففي كتابه التوسل وأحكامه قال يجوز التوسل بذات الرسول حيا كان أو ميتا لهذا الحديث، فالحديث صحيح عند الإمام النسائي. وبعدين في مش في نقطة هنا، أنا لا أسأل الرسول، ده أمر لازم نحن نحدده، إنما أنا أسأل الله بالرسول، يا رب أنت بتحب هذه الذات اغفر لي ارحمني اشفيني كذا إلى آخره فقط. أنا ما بسألش الرسول، ما بقولش الرسول الديني، ده لا يجوز أصلا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وطويت الصحف. فأنا معنى التوسل يا جماعة أنا لا أسأل الرسول، أنا أسأل ربنا بيحب الرسول ولا ما بيحبوش؟ بيحب، خلاص بقول يا رب عشان النبي اللي انت بتحبه ده اغفر لي ارحمني اشفيني كذا بس. فانا السؤال في الاول وفي الاخر لمين؟ لله عز وجل. نعم. بالضبط، اقول له ايه؟ قول لي فلان، لا قول لي فلان، بس ده خاص بمين؟ بالرسول. ليه؟ لان في ايات في القران تؤكد هذا، يقول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي وهو قريب مني سمعت صلاته علي، ومن صلى علي وهو بعيد عني بلغت صلاته علي. وذلك الأعرابي والقصة دي ذكرها ابن قدامة في المغني وابن كثير في التفسير، وهي صحيحة أن الأعرابية وقف عند قبر النبي وقال يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، فأنا جئت الله مستشفعا بك إلي ومتوسلا بك إلي أن تغفر لي. ثم أنشد وقال يا خير من دفن في التراب أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم وصاحبيه لم أنسهما أبدا مني السلام عليهما ما جرى القلم. وانصرف. فإذ بالعتبي خادم مقام سيدنا ومولانا رسول الله، جاءه النبي وقال أدرك الأعرابية وقل له إن الله قد غفر لك، وربنا هو الذي يمنح المغفرة مش الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما الرسول هو بابنا إلى الله. بابنا بمعنى ماذا؟ مش بمعنى أن أنا بسأله، مش وسطة، التوسل غير الوساطة، لازم نفهم كده. أنا بأسأل الله له، أقول يا رب حبك لهذه الذات اغفر لي ارحمني إلى آخره. وهذا أمر موجود عند الأئمة الأربعة، أئمة المذاهب، هو مذهب أحمد بن حنبل والشافعي وغيره. فهذه هي النقطة. أما بالنسبة للمساجد اللي فيها مقابر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طب حد بقى يديني دماغه ويفكر معي، هل اليهود والنصارى يبنون مساجد ولا كنائس وبيع؟ وما إيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ الله يفتح عليك، يبقى أن يسجدون لها. خشوا أي كنيسة هتلاقي صورة المسيح والسيدة العذراء مجسمة وبيسجدون لها، أي كنيسة هو كده. فده معنى كلمة مساجد، أن يسجدون لها ويعبدونها من دون الله. أما من اتخذ مسجدا بجوار صالح يقصد التبرك به لا التعظيم له فلا يدخل في هذا الوعيد المذكور. ده كلام الإمام البيضاوي رحمه الله. يبقى إذن، ولذلك احنا هنا في برج التطبيقين اهو، في مقابر ولا حاجه؟ مفيش مقابر. طب افترضنا انا صليت ونيتي الحسين، ان انا بصلي لسيدنا الحسين، انا مش صلاتي باطله يا جماعه، ده انا كافر، لان انا توجهت بالعباده لغير صاحبها وهو الله سبحانه وتعالى. فالقضيه مش قضيه ان الصلاه باطله او غير باطله، بس القضيه ابعد من ذلك، ابعد من ذلك بكثير. هنا في برج التطبيقين اهو، الذي يصلي وغرضه أنه يتوجه بالصلاة لغير الله هذا كافر خارج عن الملة، لأنه ساوى غير الله بالله، لأنه من مقتضى لا إله إلا الله أن تصرف العبادة له سبحانه وتعالى. إنما أنا بروح أصلي في مسجد سيدنا الحسين أو في أي مسجد في قبر ونيتي ربنا الصلاة صحيحة، لا شيء فيها. واحد يقول لك لا يا عم، طب بدل ما أخش في مشكلة طب ما أروح الأزهر، سيبنا من سيدنا الحسين، طب الأزهر في خمس مقابر ولا تسعة، جوهر الصقلي ومراته واخته كل العيلة دي مدفونين هناك في الأزهر الشريف. هذا لا بس يوصل فقط، وإلا إذا لا تجوز الصلاة في مسجد رسول الله لأن في قبر. واحد يقول طب ما ده خصوصية لسيدنا النبي، أقول طب أبو بكر، طب عمر، طب الكعبة نفسها، تعرفوا أن الكعبة دي مدفون فيها أكثر من 100,000؟ الكعبة دي مسجد الحرام نفسه، الحجر بتاع إسماعيل اللي هو النص دايرة ده مدفون فيه 70 نبي، منه إسماعيل وأمه فيه في المنطقة دي. الكعبة بقى نفسها أو المسجد الحرام، القرامطة دخلوا المسجد في 8 ذي الحجة في القرن الخامس الهجري على ما أذكر، وقتلوا كل ما في الكعبة، والناس اللي تقتلوا دفنوا في الكعبة. وإحنا كده بنصلي أصلا على جسس، ومن ثم هل لا نفتي بعدم الحج والعمرة؟ أنت لو هنمد الخط الحبل على استقامته يبقى لا نروح مسجد الرسول ولا نصلي فيه لأن في قبر، ولا نروح الكعبة نحج ولا نعتمر. إنما هي القضية فين؟ أنا بأتوجه للعبادة لمن؟ لله الصلاة صحيحة، لغير الله الصلاة باطلة. مش باطلة بقى لأن تدخلت في إطار آخر، يعني البطلان ده أقل ما يمكن أن يقال على الإيه؟ على الصلاة. واضح؟ نعم. التوسل ايه؟ انت بتقولي التوسل بالرسول ايه حضرتك؟ انا بتقولي التوسل بالرسول، نعم. أيوه هو حضرتك سيدنا العباس ده صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء دي عاوزة إمام يأم الناس. لا مش القصد، الحديث موجود، الحديث موجود في صحيح البخاري أن سيدنا عمر بن الخطاب أتى بالعباس وأمره أن يأم الناس وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك والآن نتوسل إليك بعم نبيك لقربه من نبيه. عمر أفضل من العباس بإجماع المسلمين، فلما لم يتقدم له؟ ها؟ أيوة معاكي معاكي. لا هو حضرتك في بعض أهل العلم عممها أن احنا نتوسل بالنبي والصالحين، دي عند بعض الناس بعض المذاهب تقول هذا. أنا من وجهة نظري أنا نفسي شخصيا بقتصر على ما ورد في الحديث فقط، يعني ده وجهة نظر. إنما في بعض أهل العلم قالوا هذا الأمر، واخد لي بال حضرتك. إنما قصة العباس دي لازم إن احنا نفهم حاجة معينة، إيه هي؟ إن دي صلاة استسقاء، وصلاة استسقاء دي عايزة إمام يأم الناس، فهل سيخرجون النبي من قبره ليأم الناس؟ فلازم واحد يخش يصلي إمام. عمر ليه ما دخلش هو؟ ما هو أفضل من العباس بإجماع المسلمين، أفضل من العباس بمراحل، ده هو ثاني الخلفاء الراشدين، ولكن سيدنا عمر قدمه لقربه من النبي. إذن في الحقيقة توسل عمر بالنبي، ده الحقيقة التي لا يجوز أن حد يتغافل عنه، فهي المسألة. إنما وبعدين عاوز أقول إن التوسل ده جائز، يعني هواك تعمله وعمله مش هواك، أنت حر، مش واجب مش فرض، يعني هذا أمر جائز. هذه القصة كلها. طيب واحد مش عاجبه التوسل بسيدنا الرسول ما يجراش حاجة، بس ما تكفرش اللي بيتوسل، ونصح الله له الموضوع، نقول له إن معنى التوسل أنني أسأل الله أولا وأخيرا بالنبي، أنا ما بسألش النبي ولكن أسأل الله جل جلاله بسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرشد المربي أليس من السنة؟ من السنة نعم. أم الشروط يعني أليس الالتزام خير من الشروط؟ شوف لن... هو حضرك من ساعة حضرك ما فقدنا أئمة التربية، ما هو في أئمة للعلم، من ساعة ما فقدنا أئمة التربية وهذا حالنا، أصبح المسألة سيئة جدا. كان المشايخ زمان تلاقي ما فيش حد في المحلة خرج، خلاص كله بيروح مصلحته وعمله، يجي على الساحة أو على المكان اللي هم بيعودوا فيه، ذكر وعبادة وقيام الليل وقراءة قرآن وكذا إلى آخره. فما كانش فيه هذا الفراغ الذي يقضيه الشباب فيما يغضب الله عز وجل. هذا القصة كلها. وبعدين أنا زي ما قالوا لا تحسبن بالكتب تكون لنا مثيل، فالدجاجة لها جناح ولا تطير. يعني لا يظن أحد انه حفظ بعض الاحاديث او بعض كذا ويصير اماما ابدا، لانه حضرتك التربية دي قواعد لازم الانسان يتدرج بيها، التربية دي مش كده يعني، قواعد كل واحد على قده. وذلك الشيخ المربي عنده من البصيرة والفتح والنور الالهي ما يعطي كل مريد بحجمه بقدره، خد دي لا دي تنفعك، لا دي ما تنفعك شيء، لا تغالي هنا، مربي قائم عليه. هذه القصة من ساعة ما فقدنا أئمة التربية وإحنا حالنا بقى أسوأ حال. مش موجودين. أنا كنت في 2008 في الجزائر في الطريقة، كنت مدعو، كان مؤتمر عملاق الطريقة البلقائدية الصوفية في وهران في الغرب، كان عندهم مؤتمر عن الخلفاء الراشدين، كنت مدعو هناك وكان لي كلمة في المؤتمر. فشاهد في الموضوع لقيت ان مولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي واخد عهد صوفي على يد شيخ الطريقة هنا، وقايل فيه قصيدة شعر مدح، يقول طوفت في شرق البلاد وغربها وبحثت جهدي عن إمام رائدي أشفي به ظمأ لغيب حقيقة وأهيم منه في جلال مشاهدي، فهداني الوهاب جل جلاله حتى وجدت بتلمسان مقاصدي، واليوم أخذ نورها عن شيخنا محي الطريق محمد بالقائد. الشاهد طبعا هي القصيدة الطويلة، الشاهد أنه هناك هذه الطريقة دي لو عندنا بس 5-6 منها في مصر، حال مصر ده يتغير 180 درجة. لا دي ما مش مش يعني الشيخ المربي مش موجود هناك. الشيخ كان ده رأيته بعين، جيب الشباب الجزائري من الصحراء الجزائرية يقوموا عليه حفظ قرآن، أحاديث، تربية، سلوك، عبادة، أوراد. بعد ما يجهز كده انطلق، انطلق بقى علم الناس. ولولا الطرق الصوفية هناك في الشمال الأفريقي بأسره في ليبيا وفي الجزائر وفي المغرب لخلع اللسان العربي من الشمال الأفريقي تماما وتفرنست الجزائر والمغرب والكلام. إنما لولا الطريقة السنوسية في ليبيا، لولا الطريقة البلقائدية الشاذولية في الجزائر، لولا الطرق الصوفية اللي موجودين في المغرب كان تفرنست الجزائر تماما تماما. إنما الذي حافظ على التراث العربي هناك وعلى اللغة العربية هم أهل الله هؤلاء. فالآن عايزين نقوله إنه إحنا عاوزين مسألة، ده القانون العاصم، واحد فعل شيئا هل هذا الشيء له أصل في الكتاب والسنة؟ على عيني ورأسه ملوش أصل، بس على قانون الشرع لا يخالف أيضا من السنة. وذلك في مشكلة حقيقة. إيه المشكلة؟ يطلع مجموعة من الناس يقول لك الشيء المحمول ده حرام، ليه يا مولانا؟ يقول لك الرسول ما عملش الموضوع ده، الرسول لم يفعل هذا، لم يفعل. سمعنا كده زمان كتب كده مكتوبة، القول البتة في تحريم الكرافتة، والواحة في جلسة الاستراحة، وتنبيه الصحبة في النزول على الركبة، والإجهاز على التلفاز، والقول السديد في أن دخول المجلس النيابي ليس من التوحيد. ده كل كلام بيقال، وهذا كلام بشع يسيء إلى الإسلام. أما روح أكلم واحد غربي عشان لابس كرافات هو كفر؟ ما اليوم من بيخلع الكرافات عني؟ مأساة. يقول لك الرسول ما عملش الموضوع ده، الرسول ما عملش الموضوع ده، ماشي أنا معاك إن الرسول ما عملش الموضوع ده، بس هل عدم فعل النبي دل دليل على أن هذا الشيء منهي عنه؟ دي النقطة، وهي نقطة في غاية الدقة. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل عدم فعله صلى الله عليه وسلم تأخذ منه دليل على أن هذا الشيء منهي عنه أم لا؟ ده المسألة. الرسول ترك الواجبة، ايه رأيكم في الحتة دي؟ ترك الواجب، فترك صلى الله عليه وآله وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشية الفتنة. ففي الحديث الصحيح عند الإمام البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت ولا عدته على قواعد إبراهيم ولا جعلت له بابين إلى أسفل، لأن قريشا أعلت من أبوابه لتدخل من تشاء وتمنع من تشاء. طب هل هناك أقدس من أن يبني النبي بيت المسلمين الذي تتعلق به فريضة من أركان الإسلام مرة أخرى؟ ولكن الرسول لم يفعل ذلك خشية الفتنة. وترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم المندوب، فترك صلاة التراويح في جماعة خشية أن تفرض على الأمة، صلاها مرتين أو ثلاث وما صلاهاش تاني. ليه يا رسول الله؟ قال ما هو لا تفرض على الأمة، اللي جمع الناس بالصورة اللي احنا بنصلي بها دي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وصارت سنة ماضية إلى يوم القيامة. نيجي النهاردة نقول والله مش هنصلي بقى، نقعد نسمع الف ليلة وليلة والكلام ده بعد في رمضان علشان النبي ما عملش هذا الكلام. الرسول ترك المباح، فلما وضع بين يديه ضب ليأكله صلى الله عليه وسلم قال أنا ما بكلش النوع ده، لأن البيئة بتاعته ما بتقولش كده. يعني في بعض المأكولات في بيئات أخرى بتكون أشهى ما يمكن أن يقدم، ومع ذلك لو أنت شفتيها كده تلاقي هترجع كل اللي عندك. ده حقيقة، أنا ما كلتش النوع ده، ما بحبوش يا جماعة، ما كلتش هذا الطعام. فسيدنا خالد قال أحرام يا نبي الله الضب ده؟ قال لا، فاجتررته من بين يدي رسول الله، يتشهدوا كده ومخلص عليه. ده سيدنا أبو سليمان رضي الله تعالى عنه، خالد بن الوليد. وذلك في رسالة مهمة عاملها مولانا الشيخ الصديق الغماري اسمها حسن التفهم والدرك في مسألة الترك. قال في الترك ليس بحجة في شرعنا. لا يعني ما حدش يقول والله أنا مش هعمل الكلام ده. ليه يا عم؟ يقول لك رسول ما عملش. الله. واللي عرفك ان الحدث ده لو حدث ايام الرسول، ان الرسول كان ينهى عنه، ازاي انك انت تفسر سكوت النبي عن شيء على انه منهي عنه؟ ده مشكلة كبرى. ازاي انك انت تفسر هذا السكوت لصالحك وتقول ان هذا الشيء منهي عنه؟ ده امر لا يصح ولا ينبغي ولا يكون، وفي ميزان البحث العلمي الدقيق كلام مرفوض. ليه؟ لان الحرام ربنا فصله، فقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. حرام واحد اثنين ثلاثة اربعة فصلوا، وهنحكي بقى في الحديث اللي جاي. اذا الرجل قال الترك ليس بحجة في شرعنا، لا يقتضي حظرا ولا اجابة، فمن ابتغى حظرا بترك نبينا ورآه حكما صائبا وصوابه قد ضل عن نهج الأدلة كلها، بل أخطأ الحكم الصحيح وخاب. لا حظر إلا إن نهي أتى، ده الحرام، متوعدا لمخالفيه عذابه، أو ذم فعل مؤذن بعقوبة، أو لفظ تحريم يواكب عابا، ده الحرام. لا ما حدش بعد كده إيه يقول لك ما وردش. طب وإيش عرفك إنك ما وردش؟ هل أنت استوعبت كل كتب السنة والأثار الواردة عن الصحابة والتابعين وهذه الجبال من المصنفات وعرفت أن هي موارج؟ قال لك يا عم أنها مش موجودة في الصحيحين، موجودة في غير الصحيحين. قال مش موجودة في الصحيحين والسنن، موجودة في موطأ مالك. مش موجودة في الصحيحين والسنن وموطأ مالك، موجودة في مسند أحمد. المهم الحتة اللي أنت ما رأتهاش موجودة فيه. ده القصة. فده مسألة، ولهذا نحن لا نضيق واسعا، لا نضيق واسعا، لأن الإسلام لم يأتي لعصر دون عصر يا جماعة، وما جاش لفصيل دون فصيل أو قبيل دون قبيل. ده رسالة الله الخاتمة التي تأتي لكل الأديان، لكل الثقافات والحضارات والأجناس والأعراق إلى يوم القيامة. فمش معقول، هذا أمر مستحيل أن نجمع الناس على نموذج واحد في جميع الرجاء المعمورة. هذا أمر مستحيل، لن يحدث ولم يحدث في زمن رسول الله، عشان يحدث النهاردة. والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال من كان سميعا مطيعا فليصلن العصر إلى بني قريظة؟ في أوضح من كده. ومع ذلك سادتنا الصحابة رضي الله عنهم فريق صلى وفريق لم يصلي. الفريق اللي صلى قال أراد النبي أن يستعجلنا، والفريق الذي لم يصلي قال إلا في بني قريظة. فلما ذهبوا إلى رسول الله أقر النبي الفريقين. ليه أقر الفريقين؟ لأن المسألة تشتمل على زمان ومكان. فمن نظر إلى الزمان وإلى غروب الشمس صلى، ومن نظر إلى المكان وإلى بني قريزة لم يصلي. إذن فريق أخذ الزمان وفريق أخذ المكان، فاستوي فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الفريق. احنا طولنا في الحديث ده مع أنه سطر يعني، إنما هو يعني بده كمان عشر ساعات عبال ما نخلص الشيء. هاتوا الحديث السادس بسرعة كده. تفضل اقرأ يا سيدنا. أبي عبد الله بن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لحظة، تفضل. كالراعي يرعى حول الحمى، يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إلا وإن ألا ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله للفارس، ألا وإن حجاز المضغة إذا صلحت صلحت. لا، إذا صلحت. إذا صلحت صلحت حجاز المضغة كله. تفضل. أنا أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات. لا، مشتبهات. مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. تفضل. كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن بكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تفضلي. أنا مستمع حاجة. اللي بعد منها ألا وإن لكل لا صلحت. شوف بقى ومن صلح، يعني هي يجوز فيها صلحت بس الأفصح صلح، زي ومن صلح جنة. تفضل. رسول الله لا إن الحلال كثير بعده تفضلي. لا عن أبي عبد الله النعماني. غيره انت خدت الحديث كله مش كده؟ يعني انتهت فرصة ان انا مشغول هنا وجيتي دايسة في الحديث كله. تفضل. نعم تفضل. اللي بعد منه كالراعي علي صوتك لو تكرم. الراعي ألا وإن لكل العبد الله ايه؟ لا انت قلت النعمانة، هي النعماني. كالرعي، نعم، ماله؟ فقد وقع الحرام بنفسه فقد وقع في قدر. لا، إذن النسخة اللي هنا موجودة فقد إيه؟ ومن وقع في الشبهات وقع. أنت عندك إيه؟ فقد؟ لا، هي وقع في الحرام، نص البخاري ومسلم كده. يلا غيره. ها، اذا صلحت ايه؟ صلح بالفتح. لا، فسد الجسد. ايوه، انت قلت الجسد. طيب، يلا خير. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، زي الحديث السابق. سيدنا الرسول يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين. طبعا النعمان بن بشير ده أحد الأنصار رضي الله تعالى عنه. فسيدنا النعمان يروي لنا عن سيدنا الرسول، وده رواية متفق عليها عند الإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله تعالى عنهم. فبيقول إن الحلال بين والحرام بين. أولا، ما هو الحلال وما هو الحرام؟ لأنه قضية التحليل والتحريم هذه قضية ليس لأحد مدخل فيها، هي حق خالص لله سبحانه وتعالى. قضية التحليل والتحريم، ربنا قال هذا حلال يبقى لابد أن يكون حلالا، ده حرام ربنا يقول حرام. ولذلك مسألة التحليل والتحريم ربنا فصلها من عنده، فقال لنا في سورة الأنعام وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فصلوا. ففي مجال المأكولات، الحاجات اللي بناكلها، قال يا جماعة كلوا كل شيء، كل شيء إلا إيه؟ ربنا حددها، قال حرمت عليكم. طبعا المحرمات، الشيء المحرم من حيث الأكل أربعة، من حيث الإجمال عشرة، من حيث التفصيل. فربنا بيقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، يبقى الميت، أو دما مسفوحا، الدم اللي هو السائل، لأن في دم جامد اللي هو الكبد أو الطحال، وهذان حلالان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد في ذاته ده دم متجمد في أصله، في تكوينه. نعم، أحل لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد. السمك والجراد، السمك بنأتي به ميت ونأكله، والجراد اللي هو بيأتي ليأكل المزروعات هذا، يجوز اصطياده وأكله. ميت ما يجراش حاجة. ودمان الكبد والإيه؟ الكبد والطحال. فربنا سبحانه وتعالى قال قل أي فيما أحيى إليه محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة. يبقى عاد الميت، الميت حرام مش كده؟ بس في حاجتين منهم استثنائيتين ليه ليه؟ السمك والجراد ماشي كده؟ طيب ميتة أو دما مسفوحا يبقى الدم حرام بس في استثناء اللي عندنا الكبد والإيه والطحال ماشي كده؟ يبقى هنا ميتتان ودمان، لأن يكون ميتتان أو دمان أو لحم خنزير. لحم الخنزير حرام مش فيه استثناءات خالص بعدها. ها لحم إيه خنزير ده حرام ما فيش فيه عنده استثناءات، مش بنستثني منه حاجة يعني، يعني مثلا مش ورك الخنزير ناكله وصدر الخنزير ناكله حرام. لا لو الخطأ دي خصة أخرى، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إنما الواحد يحتاط لو راح بلد أوروبية واليوم بيأكل الكلام ده يحتاط لنفسه ولدينه. دخل بيت مثلا نصارى وهم بيأكلوا هذا النوع ما أنا بأكلش هذا، ده من باب يعني حتى احترام الإنسان لنفسه ولدينه. طبعا واحد يقول النهاردة ما هو يا مولانا إنه تحريم لحم الخنزير ده علشان بيقولوا الدودة الشرطية ومش عارفين الكلام ده، والكلام ده ثبت بطلانه. يعني يا حبيبي لا نأكل لحم الخنزير علشان فيه دودة شرطية ومش فيه دودة شرطية، ربنا حرم هذا خلاص. ها اي نعم ممكن العلم يكتشف اشياء على عين والرأس، افترضنا ما اكتشفش خلاص، هو قاعدة التحريم والتحليل دي ملك لله. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ها ولذلك سيدنا عدي بن حاتم دخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال يا رسول الله ما عبدناهم، احنا مش صلنا لهم يعني. فقال أليس يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ قال بلى. قال إيه العبادة أكثر من كده؟ فذلك عبادتكم إيه؟ إياهم. ده قمة العبادة. إن واحد يقول لي يمين يمين شمال شمال، إيه المشكلة في هذا؟ هو مفكر إن الصلاة أو حاجة زي كده هي فقط الإيه؟ هي فقط العبادة. فلحم الخنزير حرام. طب افترضنا واحد يقول لي طب ما إحنا بلحم الخنزير بناخد منه حاجات يعني اللي هي الخيط الذي يخيط به في اللي هو الجراحات. بيستخلص من أمعاء الخنزير أو شيء، هذا يجوز لا بأس. ها هذا الإيه هذا المعنى. يبقى إذا أو لحم خنزير فإنه قل لو أجد في محيي لي محرما على طعام لن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، اللي هو إيه الذي لم يذكر اسم الله عليه أهل لغير الله به. يبقى دي أربع إيه أربع حاجات. بقى في مفصلة بقى في تفصيلات في الميتة. فعندنا في سورة المائدة مثلا ربنا قال مثلا في الميتة ايه حرمت عليكم ايه الميتات والدم ولحم الخنزير في الميتة بقى. والمنخنقة، المنخنقة دي ميتة ولا ايه؟ والموقوذة، موقوذة والمتردية ماشي، والنطيح طيح، وما أكل السبع كل ده ميت ها؟ ولا بتاكل حي ها؟ وما أكل السبع. يبقى عند الميت هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ها؟ دي اسمها ايه؟ نعم معناهم ايه؟ المنخنقة يعني واحد جاب فرخة خنقها كده أو خنق أو الحبل لف على رقبة العجل فاتخنق مات لا يجوز أكله. نعم قبل الذبح، نعم قبل الذبح ميت يرمى المنخنق. الموقوذة واحد مثلا عنده اعزكم الله يعني حظيرة فيها عجول كبيرة وهو خشي على نفسه فإيه ماسك عصاه كده ويضرب العجل على دماغه بخ العجل سقط ميت حرام لا يجوز أكله. ده الموقوذة. طيب المتردية يعني عجل كبير ولا خروف ولا جدي قاعد يجري وبعدين سقط من أعلى، تردى من أعلى جبل أو من أعلى شيء عالي وسقط ميتا على الأرض لا يجوز أكله. النطيحة التي نطحتها أختها إيه فماتت. وما أكل السبع، إيه أكل السبع؟ يعني أنتوا عن في الكلاب المعلمة أو الصقور المعلمة، فأنتوا المفروض أن لما الواحد يرسل كلب الصيد عشان يصطاد أن هو لما يصطاد حاجة ما يأكلش منها، فلو أكل منها يبقى ده مش معلم. طب افترضنا كلب الصيد أكل من هذا الشيء ومات، خلاص صار ميت لا يجوز أن تأكل منه. إنما لو أكل منه بس أنت أدركتيه وهو حي لسه بيلعب وزكيته وصار حلالا، وذلك ربنا وما أكل السبع إلا إيه إلا ما زكيته. نعم إلا ما زكيتم. يبقى أنا عندي 1 2 3 4 5 دي الميت، 6 7 ها، وهلا ليه لغير الله بإيه 8. طبعا وما ذبح على النصب أدي إيه أدي 9. يبقى احنا كده دخلنا في ده 10 تفصيلا، ها 10 حاجات محرمة تفصيلا. بعد كده يا عم كل زي ما انت عايز، كل انت عايز تاكله. ها ذبح على النصب اللي هو الأحجار التي كانت توضع بين يدي الأصنام، فيأتي الرجل ويذبح الذبيحة أمام الصنم، فده حرام، هذا حرام. يبقى أنا عندي هنا إيه في مجال الأكل. طب في مجال الإيه الشرب، اشرب كل حاجة إلا الخمر، كل حاجة. مين؟ لما لازم هو طبعا يعني في كلام في الفقه كثير جدا، هل الذبح عن طريق الصعق الكهربائي يجوز او لا يجوز، او يجوز اكله او لا يجوز اكله، في كلام كثير. ولكن انا ما ارتضيه دينا لله انه اللي مش مذبوح على الشاء سبب ما بصلوش. ها لا مش على ما سماش، لانه الزكاة اللي الذبح علشان تكون زكاة صحيحة لازم يحصل 4 حاجات. انت ما بتذبحوا خروف في يوم العيد مثلا، فافترضنا الجزار جه يذبح عندكم، عشان تعرف ان الجزار ده يعني ذبح لكم صح ولا غلط، لازم السكينة تقطع 4 أعضاء من الشيء المذبوح، الحلقوم والمريء والوجهين، مجرى النفس ومجرى الطعام والوجهان، وهما العرقان المضروبان على صفحة الأذن. الوجهين دول مش مهم، انما لازم ده يقطع الحلقوم والمريء، ده الزكاة الصحيحة. والمريء ها لازم، غير كده يبقى فطيس بقى ما ينفعش اكل منه. نعم ايوه هقول لك حاضر. وما هو إلا لغير الله به، ماشي. الجارحة عندما ترسليها أو ترسلينها لكي تصطاد لازم تتوفر فيها 4 شروط. أول حاجة أن يكون إذا أرسلت استرسلت، أما تقول للكلب روح هات الحاجة دي روح جري، ها ده لا دلالة على أنه إيه معلم. وإذا زجرت انزجرت، أعف هنا يا أعف. وذلك الحلو اللي هو بيدرب الأسود ده طبعا اغتر بالأسد لدرجة ان هو خلى الأسد يفتح بقه وحط دماغه جوه، الأسد ده نزلها كده، ها ما تعب مش مزلل، لأن ربنا قال وذللناها لكم، في حيوانات مزللة وحيوانات مش مزللة. هذا المهم. يبقى إذا أرسلت استرسلت، وإذا زجرت انزجرت، وأن يتكرر منها ذلك. شو بقى؟ وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا. الكلب اللي انت بعته ده قتل حاجة جابها لك بزي ما هي حلال كلها، انما لقيته خارم منها خرمة لا حرام ميت، ليه دلال عليه على مش معلم، وان يتكرر منها ذلك. طب ليه جابها لك بقى هو خرم خرمة كده بس لسه ايه الروح فيها فزكيتيها خلاص حلال، ها؟ وذلك لا بعدها ليه يسألونك ماذا وحل لهم قل حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. شو بقى؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم. طب ما يا ربي لما الكلب قتلها ها؟ أنا ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم الكلب، ما ذكرش اسم الله، قال واذكر اسم الله عليه، اتقوا الله إن الله سبحانه. بعدها بقى ليه؟ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يبقى الأكل بيعمله أهل الكتاب من اليهود والنصارى يجوز إن أنا أكل طبعا من غير الخنزير، عاملين فراخ أكل معهم فراخ، عاملين معيز أكل معهم معيز، طعام الذين أوتوا الكتاب، لأن أنا أكل طعامهم بتجوز بنتهم، طعام الذين أحل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. نعم، لا في فرق بين هو مذبوح على الطريقة الشرعية، هو في فرق ان هم ما قالوش بسم الله الرحمن الرحيم وهم يذبحوه، ما هو مش مذبوح على الطريقة الشرعية لا من مسلم ولا من مسيحي تكليه اصلا، واضح يعني الاعضاء دي ما تقطعتش وهو بيذبح، انما لا الاكل، نتكلم على الاكل ده، هو احنا بنتكلم في فول وطعمية، ها نتكلم على الاكل ده، هو لا اللحمة دي ها تمشي فول وطعمية، ما اصل الفول طبعا هيتبعها يعني ازاي، يعني متبعها ازاي ها؟ هو حضرتك الاعضاء دي مقطوعه ولا لا؟ ايوه المقصود بالايه اللي هو اه قال كده، هي مش مسميين. فالسيده عائشه سالت النبي هذا السؤال، قال سمي لها وكلي، بس لازم يكون بالطريقه الايه، متأكدة. انت سمى، انت سمى بعد، انت سميها بهذا الامر لا بأس. هنا مين؟ ما انت بقى حضرتك تقول له اختار الفرخة دي واتبعها قدامي، انا بعمل كده، اقول له سمعني وبروح عنده كده، لان ساعات بيكون افراخ بيت ميتة موجودة وبيبدلوها، ما فيش دين بقى تعمل ايه. يعني مثلا هو ليه في القفص شويه فراخ ميته بيجي لكنهم كده، وانت وزنت الفرخه ورحت علشان تعمل ايه، يقوم يغير دي بدل. والله في مسلمين وفي نصارى بيعملوا هذا، يعني اجرام غير عاده، حرامي ده مفسد في الارض. بالظبط، قطعا ما في ذلك من شكل. فالشاهد في الموضوع انا عندي هنا سمي الله وكل، وذلك اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذي، وذلك الانسان لما يروح يكون حريص على هذا، لانه ده دين، مش واقف بره عمال يرغي ويتكلم وسايب ده يعمل، لا ده قدام مني اذبح كده وسمعني، والفرخه اللي اتذبحت تتحط في البتاع وتيجي قدام مني، ما في مشكله، ده حقي، هذا حق، انما ما اضطرش ان حد ياكلني ميت واغضب الله عز وجل وبعدين امرض واتعب، يعني هو ده كده ليه ربنا حرم الميت، لانه بهذه الصوره. هنا تفضل، ما هو حضرتك الصعق الكهربائي دي ليس ذبحا شرعيا، اللي هي بتقطم الرقبة كده، ما هو شوف حضرتك، انا عندي يجوز ذبيحة كل كتابي ولا يجوز ذبيحة الوثني، بمعنى ذبيحة اليهودي والنصارى أسراني أكلها، إنما البوزي لا لأنه وثني، تمام كده. وفي خلاف حتى في الحتة دي، لأن الرسول قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فهل نسن بهم سنة أهل الكتاب في التعامل والذبح أيضا ولا إيه؟ خلاف، كلام طويل عريض. لا ما انت تقولي له بقى، تقول ده مذبوح منين، ولان ربنا قال لنا في القران ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، ده مذبوح فين بس. وذلك الدكتور محمد البهي كما حكي لنا لما كان يسافر بره يخش على الفندق يقول لهم انا باكل لحوم الانعام وعاوزها تطبخ في اواني لم يطبخ فيها لحم الخنزير، مش الاكل اصلا، انا ما بتكلمش على الاكل، الاكل ده احنا تجاوزناه، إنما ما تدخليش الحاجة اللي هتجيبها لي وهم ينفذون هذه الاشتراطات. هم ينفذونها ما دمت انت خدت عقد على هذا بينفذوها لك، ما في ذلك مشكلة. يقوم الإنسان بياخد ليه؟ لأنه يحتاط لديني، الإنسان يحتاط لأنه هو الدين كده. مين؟ لا هو النهاردة في الجاليات الإسلامية هناك حقيقة حية بيعملوا ذبح شرعي وكل حاجة، يعني مش المسائل يعني مش بهذه الصورة يعني. ده في مجال الايه؟ المأكولات المشروبات. ليه يا جماعة ربنا عمل كده؟ لأن ربنا ركب فينا هذا، احنا الجسم ده محتاج للأكل والشرب، فليس معقولا ان ربنا يركب فينا هذه الغريزة التي تحتاج الى الطعام والشراب ويقول لكم ما تاكلوش ولا تشرب. انما ربنا اوجد هذه الاشياء المحرمة على سبيل الابتلاء كما اوجدها لأبينا آدم. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذا الايه؟ هذا النقطة. طب والأمر الثاني ايه اللي حصل بعد كده؟ الأمر الثاني وسع، ما من شيء حرمه الله إلا وفتح أبواب في الشيء الحلال، كل اللي انت عايزه عاد هذه الأشياء. وفي الشرب اشرب اللي انت عايزه عاد ما يصل إلى رتبة الإسكار. طيب النساء اتجوز أي ست انت عايزها إلا أنواع معينة حرمت عليكم، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ده محرمات بالنسب ماشي لعند كده، وبنات الأخ وبنات الأخت. طب وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، دول محرمين بالرضاع. أمي اللي أنا الست اللي أنا رضعت منها هي أمي مش زي هي أمي، أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. طب أنا هي ستي عندها بنت، هي أمي وبنتها دي بنتي اسمها أختي، أختي مش زي أختي، هي أختي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم، واحد يتجوز واحدة أمه أصبحت محرمة عليه، مش محرمة عليه كده، ده مجرد العقد عليه تحرم الأم بمجرد العقد، يعني افترضنا عقد عليها وطلقها لا يجوز أن يتجوز أمها، صارت أمها محرمة عليه تحريما مؤبدا مجرد العقد. أيوة أمال إيه؟ أمال إيه؟ مين؟ طبعا انتهى الأمر خلاص، مجرد ما عقد عليها صارت محرمة عليه، إنما أمها لابد أن يدخل بها. هو شو حضرتك يعني واحد مثلا راح عقد على واحد والست دي عندها بنت، يجوز له شرعا ان هو يطلق الست دي ويجوز بنتها، يجوز له شرعا هذا، انما البنت لا، البنت لا، مجرد العقد على البنت يحرم الام، اما الدخول بالام هو الذي يحرم البنت ماشي. يعني لا، عشان البنت تحرم حرمة مؤبدة تحريما مؤبدا لابد أن يدخل بالأم، واضح نقطة؟ وذلك كان بحفظها لنا زمان، العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات، ده قاعدة يعني، العقد على الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. أما يعني هيبقى البيت كله مستباح يعني؟ لازم يركز في ملف واحد، يبقى إيه؟ أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، واحد يجوز واحد عنده بنت عندها بنت أصبحت محرمة عليه ربيبته، ربيبكم التي فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه، ده على وفق القاعدة. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، واحد يتجوز واحدة، هذه الواحدة تحرم على أبيه حرمة مؤبدة، حرمة تحريما مؤبدا خلاص. طب والأب يتجوز واحدة تحرم على الأم تحريما مؤبدا خلاص انتهي. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم، الأختين بقى واحد يتجوز واحدة وطلقها، ممكن بعد شوية يتجوز أخته، ودي من الحاجات اللي بيعتد بها الرجل. الرجل يعتد في حالتين، يعني له عدة زي الست في حالتين. الحالة الأولانية لما يكون متجوز مثلا أربعة وحب يطلق الرابعة فطلقها، فعاوز يجيب رابعة بدل الرابعة اللي طلقها، يبقى يصبر مدة الايه العدة هذه عبال ما يجيب الرابعة. الحالة الثانية عندما يريد أن يجمع بين المرأة، يعني ياخد أخت الست اللي طلقها أو عمتها أو خالتها، لأنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين، ده بنص الكتاب، وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وبنت أخيها والمرأة وبنت أختها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. هذا الإيه؟ هذا المعنى. يبقى إذن أنا عندي ده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للملبس البس أي حاجة، بالنسبة للرجل ما البسش الحرير، المرأة تلبس، البس أي حاجة، بالنسبة للرجل البس الفضة، إنما الذهب لا، المرأة تلبس الذهب والفضة وهكذا. يبقى ده الدين، ولذلك ده وارد بنصوص قطعية، الحلال ده وارد بنصوص قطعية، والحرام كذلك. ربنا حدد الموضوع، تاكلش دي بصفتها الذي لا يختلف عليها اثنان. يبقى إذن الحلال والحرام ده حق خالص لله عز وجل. ولذلك أي بني آدم يعطي نفسه حق التشريع بعيدا عن إرادة الله ده بني آدم كافر خارج عن الملة، أو أن يرد الشرع الشريف يقول لك الشرع ده خلاص ده حاجة رجعية ما لهاش لازم، ده برضو مع السلام. ها؟ يبقى إذن الحلال بين والحرام بين، بس في مساحة بين الحلال والحرام، أمور مشتبهة، أمور مشتبهة نعمل فيها إيه؟ طبعا اختلف أهل العلم، هل المشتبهات من الحلال أم من الحرام؟ فريق من أهل العلم قال المشتبهات من الحرام. ليه؟ قال لك لأنه الرسول قال فمن اتقى الشبهات فقد وقف، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفريق قال لك لا، ده اللي إيه؟ ده الشبهات في إيه؟ ده الشبهات من الحرام. فريق قال إن الشبهات دي من الحلال، وفريق قال إن الشبهات دي من الحرام. ليه قال الشبهات من الحرام؟ نقرأ الحديث كده، الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. يبقى الفريق اللي قال إن الشبهات من الحلال قال لك ما هو الشبهات يعني مش فيها مشكلة، أنا كده بستبرأ لديني وعرض. والفريق اللي قال الشبهات من الحرام قال لك ده من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كرى أن يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يبقى إذن الراعي الذي يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه، يبقى إذن ما وقعش في الحمى، إذن الشبهات دي إيه؟ ها؟ حلال، إنما إن وقع في الحمى يبقى إيه؟ الشبهات دي حرام. زي الراجل اللي بيرعى بالغنم بتاعته وفي أرض هنا مزروعة اهي، فهو عمال يلف حول منها، الأرض دي فاضية كلها مش فيها أي زرع، لا يوجد فيها عشب، وهي الأرض دي هو عمال يلف كده بالغنم بتاعته، حتما في نعجة هتخش كده تاكل حاجة حتما. وذلك ربنا ذكر في القرآن قصة بهذا المعنى، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. واحد الغنم بتاعته نزلت في أرض واحد فأكلت كل ما فيها، فسيدنا داود حكم بأن هم ياخدوا الايه الغنم قصاد الكلام خلاص، فسيدنا سليمان لا حكم كده، لا ده هو ها هو هنا يعمل ايه بقى، الناس اللي هم ليهم الأرض ياخدوا الغنم بس ينتفعوا بلبنها إلى حين أن تعود الأرض إلى ما كانت عليه، فإذا ما عادت الأرض إلى ما كانت عليه ترجع الأغنام لأصحابها والأرض يأخذها أصحابها. ربنا قال بقى إيه؟ ففهمناها سليمان. بس يوعى تقول إن اللي عمله داود غلط، لأن قال بعدها وكلا أتينا حكما وعلما، وكلا من داود وسليمان أتينا إيه؟ أتينا حكما وعلما. نعم. لا الشبهات هو حضرتك كده، هو بين الحلال والحرام، هو ده طبيعته. فريق قال ان هو حلال، ليه فريق؟ لان الحلال ليه؟ الكراء ان يرى حول الحمى. ايه هو الحمى ده؟ الحمى ده الحرام. يبقى الرائع عندما راى حول الحمى لم يفعل حراما، واضح؟ لانه قال بعدها يوشك ان يواقع. ادي الحمى اهو، ادي المكان اللي فيه زرع اهو، يرتع فيه، يوشك ان يرتع فيه، واضح؟ فهو عندما راى في هذه المنطقه هو لم يفعل حراما ولكنه اقترب من الحرام، يوشك ان يرتع فيه. واضح النقطه دي؟ نعم. اللي استدل انه حلال بهذه النقطه، اللي حرام انه استبرا لعرضه ودينه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرا لعرضه ودينه. نعم. الشبهات على ثلاث انواع، الشبهات على ثلاث انواع. ما يعلم الإنسان أنه حرام ثم يشك فيه، هل زال تحريمه أم لا؟ هو حرام في الأصل، شيء حرام في الأصل، وبعدين يعلم هل زال تحريمه أم لا؟ كالذي ضرب مثال هنا هو، كالذي يحرم على المرء أكله قبل الزكاة أي ذبح إذا شك في زكاته لم يزل التحريم. واحد عنده خروف، الخروف ده حرام عليه أنه هو يأكله قبل الذبح، مش كده؟ لأنه الأصل كده، ده الأصل. وبعدين لما جه ذبح هو شك هل الرجل ده ذبح صح ولا لا، يبقى حراما، ماشي كده؟ يبقى حراما، لا يجوز أن أكل منه. مسألة واضحة كده؟ واضحة ولا عازو ولا ها؟ ما هو دي أول نوع واحدة. تاني حاجة أن يكون الشيء حلالا فيشك في تحريم، العكس بقى، أن يكون شيء حلال فيشك في تحريم، كرجل له زوجة فشك في طلاقها، أو أمة فيشك في عتقها. هي الأصل هي امرأته حلاله، ولكنه شك هل طلق أم لا، يبقى الأصل إن هو إيه؟ إن هي حلال، والشك ده يروح في 60 ده. وذلك من القواعد الشرعية اللي هي مستقرة، الفقه الإسلامي مبني على 5 قواعد، 5 قواعد. شوف بقى الرجل قال إيه بقى هناك، خمس محررة قواعد مذهب، مش كده؟ للشافعي بها تكون بصيرة. ايه اول قاعده بقى؟ ضرر يزال. وعاده قد حكمت. وكذا المشقه تجلب التيسيره. سيره شبه. والشك لا ترفع به متيقنا. وخلوص نية إن أردت أجورا. فاهمين كده ولا مش فاهمين؟ ها؟ هذا الخمس حاجة. أول قاعدة الضرر يزال، دي واحد. اثنين العادة محكمة. ثلاثة المشقة تجلب التيسير. ثلاثة أربعة اليقين لا يزول بالشك. خمسة الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها لو أنما الأعمال بالنيات خلوص نية أردت. طب إيه الدليل معنا هنا بقى في اللي احنا بنحكيه؟ اليقين لا يزول بالشك. واحد دخل الحمام يتوضى تماما، وبعد ما توضى شك هل هو أحدث أم لا؟ لا هو يصلي عادي. ليه؟ لأنه توضأ بيقين، فلا يزول هذا اليقين إلا بيقين مثله، إنما مش يزول بالإيه؟ بشك. واضح النقطة؟ العكس أيضا، لو واحد شك إن توضأ ولا لا الشك ده مش لازم يروح يتوضأ. ماشي كده؟ مفهوم الحل النقطة دي؟ فضل. مين؟ إنه حضرتك في مرة من المرات ألقى يمين ونسيه. ده احنا يعني بيحصل علينا بلاوي زرق من خلال الأسئلة اللي ابتدت علي. بالضبط. ما هو أيوة اليمين واقع ولا لا، ولا قال ولا لا، الاثنين. ماشي كده. طب نمرة ثلاثة بقى، أن يكون المسألة مستوية، أن يشك في شيء فلا يدري أحلال أم حرام، والشيء ده يحتمل الأمرين جميعا ولا دلالة على أحدهما، فالأحسن التنزه ما يقتربش منه. يبقى الأولاني هو شك، هو حلال ولكنه شك في إيه؟ الأولاني حرام ولكنه شك في حليته، يبقى الأصل هو الحرام. الثاني حلال ولكنه شك في حرمته، يبقى الأصل هو حرام. الاثنين بقى في مستوى واحد أتنزع عنه. وهذا الذي فعله رسول الله. فالرسول رأى تمرة عنده موجودة في البيت، وعى كده من نخلة، قال لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. لولا أن تكون من تمر الصدقة إيه؟ لأكلتها. وأما إن جوز نقيض ما ترجح عنده بأمر موهوم، هو ترجح عنده أنه ده حرام ولا حلال أيا يكن هذا الترجيح، كترك استعمال ماء باق على أوصافه مخافة تقدير نجاسة وقع فيه، أو ترك الصلاة في موضع لا أثر فيه مخافة أن يكون فيه بول قد جف، أو كغسل ثوب مخافة إصابة نجاسة لم يشهدها ونحو ذلك، فهذا يجب أن لا يلتفت إليه، فإن التوقف لأجل ذلك التجويز هوس، والورع منه وسوس، والورع منه وسوسة شيطان، إذ ليس فيه من معنى الشبهة شيء. واضح؟ يبقى واحد مثلا قال لك أنا مش هصلي في المكان ده خشية أن يكون فيه حد عمل فيه نجاسة. أو ما حدش عمل فيه نجاسة، فأنت ليه قدرت أو رجحت أن فيه نجاسة؟ ها؟ ولذلك سيدنا عمر لما كان ماشي مع الصحابة في مشوار معين، فبقوله يا صاحب الحوض أترد حوضك السباح؟ فسيدنا عمر لا لا لا ما تقول لناش، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا، ما تقول لناش، خلينا رضبة. ها؟ هذا الايه؟ هذا المعنى. فالشاهد عندي هنا انه ولذلك يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ تنزهوا من البول فإن عامة الوساوس منه. الشيطان بقى بيلبس الإنسان في النقطة دي تماما، ويقعد بقى ايه يعني يقيم له جملة كبيرة من الوساوس يصده فيها عن سبيل الله، وذلك الإنسان يتنزه عن هذا. وذلك في فرق بين الورع والوسوسة. الورع إن أنا أترك مساحة من الحلال خشية الوقوع في الحرام، ده الورع. وذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى ليدع ما لا بأس به حذرا لما فيه البأس. وذلك سيدنا عمر جات له زكاة مسك، فقال ليت امرأة حسنة الوزن تزن لي هذا، يعني ياريت امرأة تكون شاطرة تيجي تعبيه كده في زجاجات صغيرة ونوزعه. فامرأة وعاتكة قالت أنا يا أمير المؤمنين أنا شاطرة في الموضوع ده، حملاه وعبيه كويس ونوزعه. فسيدنا عمر قال لا، أخشى أن يعلق شيء منه في يديك، ما أنت هتكب كده يجي على يديك حاجة منه، فتجعليه في صدغيك هكذا فأكون قد أصبت فضلا من أموال المسلمين. ما ليه؟ ما ليه؟ عشان الأيام السودة. بس عشان المسألة تكون واضحة. ما هي لعبة؟ يعني هي ده بحكم الطبيعة أن هي ده لازم تتعاص مثل. وما لها تعبيه ازاي يعني؟ هتعبيه كده ملائكة من السماء هتنزل تقوم بتعبئة الزجاجات؟ إنما ده ورحة. هنجيب امرأة فقيرة منها أن هي تتعص مسك ومنها أن هي تملأ الكلام. يبقى أخشى أن يعلق منه شيء في يديك فتجعليه في صدغيك هكذا فأكون قد أصبت فضلا من عمال المسلمين. واحد من عمال سيدنا عمر بن عبد العزيز بعث إليه يطلب كمية من الأوراق والأقلام عشان يكتب المكاتبات لعمر زي اللي بيحصل من دول. مش عبيهم في شنطة وديهم لأولاده ولا تصعد، ما هو حرام يا جماعة، هذا حرام، يعني افهموا ده حرام، ربنا مش يبارك فيه، خلاص انتهينا. فسيدنا عمر كتب له قال له ايه؟ قال له أرق القلم، انا نظري حد وبعرف اقرا، أرق القلم، ما تكتبش قلم بنطه كبير، خليه قلم رفيع، أرق القلم واجعل الكلام بعضه الى بعض، يعني احشي السطر كلام، مش تكتب لي كده ثلاث اربع كلمات في السطر، أرق القلم. عشان تدركوا يا جماعة المسائل بايظة ليه، لازم ندرك هذا. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كل أعمى له موظف على حساب الدولة يقوده، يعني العميان كان واحد موظف كده يوم الصبح يروح للأعمى ده عاوز يأكل يعمل له أكل وديه على حساب الدولة. قال له أرق القلم، هخلص دي خلاص. أرق القلم تمام كده، واجعل الكلام بعضه إلى بعض، رص الكلام في السطر وراء بعضه كده ماشي، واجعل الحوائج الكثيرة في الصفحة الواحدة، فلا خير في فضل كلام يضر ببيت مال المسلمين. ما تكتبليش بقى دباجة في صفحتين ثلاثة أربعة وانت إمام المسلمين ومش إمام المسلمين، لا ده ملوش لازمة، اكتب لي اخش في الموضوع على طول ورص الكلام ده كله في صفحة واحدة، مش عايز زيادة عن كده. هذا ليه؟ هذا اللي حصل. ولذلك في 30 شهر أطعم الطيور في أكباد السماء والكلاب في الصحراوات، وجعل للمرضى موظفين من على الدولة يقومون على خدمتهم، لدرجة أنه لما وضع له السم من بني أمية، لأنه ده زهد تنقطع دونه الأنفاس، فالملك ليو الثالث إمبراطور الروم بعث إليه بأكابير أساقفته وكان بالطب خبيرا، وقال له اصنع المستحيل لإنقاذ حياة هذا الرجل، ولكن حمى القضاء خلاص. فسيدنا فالإمبراطور ده بيقول ايه؟ يقول مات رجل لا مثيل في الدنيا لعدله، وإنا لنعجب من راهب ترك الدنيا عبادة لربه. أما هذا الفتى، سيدنا عمر مات على 41 سنة بالهجري، يعني 39 بالميلادي. أما هذا الفتى فقد جاءته الدنيا راغمة، ومع ذلك فقد زهد فيها، والله لو نعلم أن أحدا سيحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بعد السيد المسيح لكان عمر بن عبد العزيز. هذا المعنى. يبقى هذه الأمور المتشابهة اللي احنا قسمناها إلى ثلاث حاجات لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يعلم حكمهن من التحليل والتحريم، وإلا فالذي يعلم الشبهة يعلمها من حيث أنها مشكلة. إنها إيه؟ مشكلة. مشكلة يعني أشكل عليه أمرها، ليه حلال أم حرام، لترددها بين أمور محتملة، فإذا علم بأي أصل تلتحق زال كونها شبهة، وكانت إما من الحلال أو من الحرام، يعني لو وضح ان دي حلال خلاص ما عادتش من الامور المشتبهه، ولو وضح ان دي حرام مش عادتش من الامور المشتبهه، انما هي تردد الامر بين كونها حلالا او حرام. وفيه دليل على ان الشبهه لها حكم خاص بها يدل عليها دليل شرعي يمكن ان يصل اليه بعض الناس. في اهل العلم، اهل العلم ما فيش عندهم شبه، ولذلك يقول لك ايه ده هذه فتنه، بعض الامور كده فتنه، فتنه على العوام. انما لو كانت فتنه على العالم يبقى هو زي العوام، فكيف يكون عالما؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. واما قوله من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام يكون بوجهين، مع ان دي مش حرام بنسبه 100%، انه لم يتق الله وتجرع على الشبهات افضت به الى المحرمات، ويحمله التساهل في امرها على الجرأة على الحرام، كما قال بعضهم الصغيره تجر الى الكبيره والكبيره تجر الى الكفر، هو ارتكبها وخلاص دون ان يتحر. الوجه الثاني أن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه لفقدان نور العلم ونور الورع، فيقع في الحرام وهو لا يشعر به، وقد يأثم بذلك إذا تسبب منه إلى تقصير، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذا مثل ضربه لمحارم الله، وأصل أن العرب كانت تحمي مراعي لمواشيها وتخرج بالتوعد بالعقوبة لمن قربها. يعني مثلا يقول لك الحته دي حمى فلان ما حدش يقدر يقرب منها، وذلك كان كليب زمان اللي هو وائل ابن ايه ابن ربيعه كان يقول لك حماي حيث تنبح الكلاب، يعني اخر صوت يصل اليه الكلاب يبقى ده الحمى ايه بتاعه، ما كانش حد يجرؤ انه يقترب من هذا. وخرج بالتوعد بالعقوبه لمن قربها، فالخائف من عقوبه السلطان يبعد بمشيئته عن ذلك الحمى، لانه ان قرب منه فالغالب الوقوع فيه، لانه قد تنفرد الفاذه وتشذ الشاذه، زي ما احنا قلنا كده خروف ولا نعجه داخله واكله حاجه. ولا ينضبط، فالحذر ان يجعل بينه وبين ذلك الحمى مسافه يامن فيها وقوع ذلك. وذلك انا رايت ناس فلاحين عندنا في بلدنا، فلاحين مساكين غلابة عندهم ورع أفضل من ناس كثيرين، يوم يجيبوا كمامة وملبسينها في بق الايه في بق النعجة أو الخروف من دول وعاملينه مكان يتنفس منه، يسيبوه يروح الحقل ما يقدرش يأكل حاجة، لا يستطيع أنه يأكل شيء، ده ورع غير عادي من ناس فلاحين لا يعرفون شيئا إلا أن فطرتهم كده. ولذلك تلاقي ربنا يبارك في هذه البيوت ويخرج منها أهل العلم وهكذا. وكهكذا محارم الله من القتل والربا والسرقة وشرب الخمر والقذف والغيبة والنميمة ونحو ذلك لا ينبغي أن يحوم حولها مخافة الوقوع فيها. يوشك بكسر الشين مضارع أو شكة، وهي من أفعال المقارنة. يرتع بفتح التاء أكل الماشية من المراعي، وأصله إقامتها فيه وبسطها في الإيه وبسطها في الأكل. طيب بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يبقى لازم الإنسان يجعل بينه وبين الحرام مسافات، ده الصحابة كانوا يجعلون بينهم وبين الحلال خشية الوقوع في الحرام، احنا الأقل نحن نجعل بيننا وبين الحرام إيه الحرام مسافات. ثم بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهاية ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وذلك القلب يا أخوانا زي ما قال الإمام الغزالي هو سيد على البدن، كما أن الأمير سيد على الجند، فالأمير يعطي الجند أوامره وهو لا يعطيه أحد أوامره، وهكذا البدن القلب يعطي بقية أعضاء البدن الأوامر ولكنه لا يأخذ أمره إلا من الله سبحانه وتعالى. وذلك الرسول قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصبع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا القلب هنا بالمعنى إيه؟ بالمعنى المعنوي مش الجسم الصنوبري ده، لأن ربنا وصف القلب القلب بالفقه، والفقه ده العقل، وذلك ده مجموعة المدارك الواعية التي بها يعلي الإنسان. أما لو كان واحد قلبه بقى تعبان ومريض مريض القلب يروح للدكتور أو يمشي على الوصف اللي أنا هقولها له ده. واحد كان طبيب قلب مشهور فكان كاتب أبيات من الشعر على العيادة بتاعته، قال اللي يمشي عليها مش هيجيني. ايه يا مولان؟ البكر بنومك واصحى منه مبكرة. مريض القلب ينام بدر ويصحى بدري، بكر بنومك واصحى منه مبكرة، فالرزق فاز به من بكره. ودع التنافس في الرياضة والتمس منها القليل الجهدة لا تكن مكثرة. طب ثلاثة، والبيض واللحم السمين اجعلهما، والزبدة شيئا في طعامك نادرا. يعني ما تاكلش زيوت او حاجات زي كده، لانه ده بيزود نسبة الكوليسترول في الدم، ومن ثم يؤدي الى تجلطات او شيء من هذا القبيل. ها؟ نعم. ما لا بأس به حذرا لما فيه البأس، ده شيء حلال، بس يخشى انه يصل به الى ايه؟ يصل به الى الحرام. بكر بنومك واصحى منه مبكرة، فالرزق فاز به من بكره. ودع التنافس في الرياضة والتمس منها القليل الجهد لا تكن مكثرة. لأن الإنسان ما يروحش بقى مريض قلبي يشيل أثقال، يمشي بس كفاية عليه، لأنه لو عمل رياضة شديدة هيضطر أن القلب يضخ نسب كبيرة من الدم، هو عنده قصور في الشرايين فالدنيا تبوظ معاه. طب وبعد كده إيه؟ قالك والبيضة واللحم السمين جهلهما، والزبدة شيئا في طعامك نادرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام الغر المحجلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.